البيت. يا رسول الله لما نبينا تولد رب هداه وحماه نزل الأمين جبريل من سبع سماء وحماه قم شق صدر النبي من ماء الزلال وحماه جمالك يا طه. قمشت في صدر النبي من ماء الزلال وحماه ودوا لأم النبي سيدنا النبي حبيت النبي ما حلو النبي سيدنا النبي شفيع النبي سيدنا النبي ودوا لأم النبي من غير ألم ويا كامل كامل مكمل وخال من الدنس ووجه ايوانك صرا تمايل ونهجا ووجه يوم القيامة يدخل امي في معاني ايوة حملت اتبي النبي المكي يا حملت اهل العيال والتجري سلا قيد شر شرف اراضيها جرعة ليها غنيت الحديث Yeah. Thank you. الله.